خلاصة مفاهيم أهل السنة. بعض أوصاف الجن وأصنافهم. نحن لا نعرف من أوصاف الجن وأصنافهم إلا ما أخبرنا به الله ورسوله، فمن ذلك أولا أن لهم قلوبا وأعينا وآذانا كما أن للإنس كل ذلك. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والمقصود في الآية بعدم الإبصار أو السماع هو الإعراض عن الحق وعدم الاهتداء إليه، كأنهم لا يرونه ولا يسمعونه كما لم تفقهه قلوبهم. وذلك كما قال تعالى عن الأمم الكافرة: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثانيا أنهم ثلاثة أصناف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رواه ابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه الألباني. خلاصة مفاهيم أهل السنة.